ابو حفص من عند ابو حفص من كفر امبل. ابو حفص لسه موجود ولا هذا طلع المنبر شال سيف عندنا بكفر امبل؟ ايه ما في حدا بيشيل سيوف عندنا. لا جاي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، ويجوز للمصلي المتوضئ المتوضئ هلا بلشنا شو مصطفى تقبل تخطى على صرت كثير لا ذنب. ويجوز للمصلي المتوضي أن يتم بالمتيمم الذي لا إعادة عليه. أيوة. المتيمم تعرفه إما أن تجب عليه الإعادة بأن تيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء مثلا، أو لا تجب عليه الإعادة بأن تيمم في مكان لا يغلب فيه وجود الماء أو يستوى الأمر. ففي هذه الحالة إذا كان المتيمم لا تجب عليه الإعادة يجوز للمتوضئ أن يأتم يقتدي بالمتيمم، مع أن الوضوء أقوى، يعني الوضوء عزيمة والتيمم رخصة، ومع ذلك يجوز أن يقتدي المتوضئ بالمتيمم. بس المتيمم اللي ما عليه إعادة، أما إذا كان عليه أن يعيد الصلاة لا، يعني إمام ما يتحمل يعني أنه يصير إمام لغيره، ما يجوز، ما تصح، ما تصح. مثل متيمم في الحضر، ايه متيمم في الحضر مثلا، يعني مثلا قطعت الحنفية في يوم من الأيام فاضطر ان يصلي وقت او وقتين حتى يجي الماء، هذا تجب عليه الإعادة، فما ما يقتدى به. وبماسح الخف كذلك يقتدي غاسل القدمين بماسح الخف، نفس الشيء، يعني هذه طهارة وهذه طهارة. ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد بالقاعد أيضا. نعم. المريض إذا صلى جالسا معذور لكبر مثلا أو مرض، يجوز الفريضة صلىها جالسا، يجوز للقادر أو الذي يصلي قائما أن يقتدي به. نعم. ويصلي قائما، لا أنه يجلس كما في مذهب الحنابل يقول إذا جلس الإمام لابد المأموم كمان يجلس حتى لو ما في شيء. لا، المأموم يجوز أن يصلي قائما والإمام جالسا. شيخنا هو عند الأحناف أظن ما بيجوز، ليش بيجوز؟ الحنابل عندهم يجب إذا كان الإمام صلى جالسا أن يصلي المأموم جالسا كمان. نعم شيخ، بس أنا ويستشهدون بحديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. نعم. لكن هذا الحديث منسوخ عند الشافعية بحديث أيضا صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته صلى وصلى خلفه، صلى قاعدا وصلى خلفه رجال قياما. نعم. إذن أن يقتدي بالقاعد والمضطجع، والمضطجع كما أن يصير إمام للقاعد أو يصير إمام للقائم أيضا، لأنه واحد معذور صلى مضطجع الفريضة، هو معذور ما دام تصح صلاته لنفسه، إذا تصح قد يعني يصح أن يقتدي به غيره في هذه الحال، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما. حديث أخرجه شيخ البخاري. البخاري ومسلم متفق. نعم. عليه. وأن يأتم العدل، بس أنا سيدنا بس ما متفق عليه. ليش؟ أخرجه البخاري ومسلم ولكن غير متفق عليه والله أعلم. هو يقول؟ لا بس هو كاتب إنه لو بالعادي بيكتب متفق عليه. بس كاتب إنه انظر البخاري ومسلم. إيه ماشي. خلاص معناته متفق عليه. ما دام يخرج البخاري ومسلم إذا متفق عليه. ليش الاتفاق ما لازم يكون باللفظ يعني هذا اصطلاح خاص. أي يعني طبعا اصطلاح خاص، يعني في منهم من قد متفق عليه اذا كان باللفظ، اما نقول اخرجه البخاري ومسلم اذا كان بالمعنى يعني. ايوه. هذا الاصطلاح لبعضهم، لكن بعضهم فما فرق بين الكل. نعم. أيوة. كلها متفق عليه. نعم. اذا وان يأتم العدل بالحر، العدل اشعر لا يعني بالحر ايش بعدين الفاسق. ها لابد أن يقتدي الحر بالعبد والعدل بالفاسد. يسمى العدل بالحر شيف؟ أيش علاقة العدل بالحرية؟ لا مو هذا، مو مشان هذا، قال لك الفاسق. إيه ماشي بالحر الفاسق. إيه يعني يجوز أن يقتدي العدل يعني المستقيم في دي دي دينيا. ماشي يعني. لو قلنا بالفاسق غير. ماشي وهو حر أن يقتدي بالحر الفاسق وبالعبد كمان. هاي بالعبد ما قال بالعبد كمان. ما جيت طير أقوم توه عبد ماشي. إيه معنا نسخة ثانية مشان نعرف. آه بعدين هيك جايب هون والعبد في الأحمر آه بعيدي. بس في بيناتها كلام اي صح. يلا هلا زبط هلا تضبط يعني. وان ياتم هو شو شيخ العباره بالاساس ويجوز ان ياتم بالحر الفاسق. لا لا بالحر والعبد هي الكلام احمر شيخ كلام ابن ابو شجاع متن يعني بس بالحر والعبد إيه. بس بقى في كلام بالحر الفاسق لا لا بالحصرا نحن ليك ملك كلام يعني مثلا ابو شجاع باللون الاحمر ايه انا عم احكي على الاحمر. انت عندك بالاحمر كمان الفاسق ايوه لا احنا هو الكلام على النقص. يجوز ان يتم الكامل بالنقص يعني الحر يقتدي بالعبد جائز والعدل هذا كمال صفه كمال العدل بالفاسق بالحر الفاسق هيك يعني. نعم اذا وان يتم العدل بالحر الفاسق ولكن تكره خلفه مع الكراهة وإنما صحت خلفه لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج مع أنه هو يعدونه فاسق فاسق نعم لأنه ظالم قال لكن قالوا تصح لكن في كراهة. نعم قال الشافعي رضي الله عنه وكفى به وكفى به فاسقا يعني إيه. إنه ما في أكثر من فاسق يعني إيه وكفى به الحجاج فاسقا إيه في أكثر أيه منه والسلام السلام ايه تفضل يا مرحبا هذا التحفة ما شاء الله ما شاء الله جوال جيت بي حمل بعير ما شاء الله الله يجزيك وين شيخ رجال تعب شوية جزاك الله خير ما شاء الله نشوف عاد شنو عامل فيه شيخ. قال الشافعي رضي الله عنه اعطيه رقم ولا ما عندك انا الفصل اعطيه الفصل حاضر الشيخ حاضر قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وكفى به فاسقا وكفى به فاسقا هذا الحجاج شيخ عبد الرحمن ايوه يعني يقول كفى به فاسقا كان عبد الله بن عمر يقتدي فيه يقتدي بالحجاج نعم. يعني يجوز ان يقتدي العدل بالفاسق والدليل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتدي بالحجاج نعم. وكفى به أي الحجاج يعني ما في أكثر يعني أكثر من فسق الحجاج كفى به فسق نعم. وليس لأحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إما إماما في الصلاة كما قال الماوردي أيوة يعني لا ينبغي لولي الأمر أن ينصب إماما بالناس فاسق لأنه ولي الأمر مؤتمن وهي الإمامة هذه أمانة فلا بد أن يوليها من يستحقها نعم. فكما أن الإمام يعني الأعظم أو الحاكم لا يولي قاضيا ظالما لا يولي إماما فاسقا كمان نعم. قال فإن فعل لكن إذا واحد صلى هيك بالناس يعني من حاله أو في ناس قدموا واحد فاسق الصلاة صحيحة نعم. وإن كان مكروه فإن فعل الإمام ذلك يعني لم يصح لم يصح نعم يعني لم بيقول فإن فعل إيه؟ لم يصح إيه؟ كما قاله بعض المتأخرين شيخ شيخ عبد الرحمن بيقول كما قال بعض المتأخرين شيخ شوف الحاشية إيه؟ فإن فعل الإمام ذلك يعني نصب إماما فاسقا لم يصح كما قال لم تصح الصلاة يعني لم يصح أي تقريره لم يستحق أجرته مو أنه الصلاة صحيحة يعني لم يصح التعيين فعله فعل الإمام هذا مو صحيح يعني خطأ يعني يأثم عليه أيوة. وفي شيء ثاني أنه هذا لا يستحق الأجرة من بيت المال الإمام الفاسق الذي نصبه لا يستاهل ما يستاهل ما يستحق الأجرة والله هي مشكلة في ترى أئمة فسقة إذن لم يصح بخلاف المؤذن غير الأهلي فيحرم على الإمام أو نائبه توليته مع الصحة واستحقاق الأجرة. أيوة هذا الفرق. إذن شيخ طلع أشهر لم يصح التعيين مو؟ لم يصح يعني بمعنى لا يجوز هذا من الإمام. أيوة. صلاة صحيحة. إذا لم يصح التعيين من الإمام. التعيين ولا يستحق الأجرة. أيوة. ولا. معناته هذول الشبيحة اللي يحطهم الأسد أئمة ظلمة. حسون وغيره. إيه مثل هذول يعني لو مثاله أئمة. نعم. يعني أئمة مساجد هذول الشبيحة. ما بيصح تعيين. هذا ما بيصح هذا ما ولا يستحقون الأجرة. على كلام. يعني بكرة من طلبهم في الروايات اللي كانوا يأخذوها. يرجعوها يلا بس لا يطالبونهم. طيب إذن كما قاله بعض المتأخرين. أيوة يعني الشيخ معناته مو كل متفق على الكلام. أيوة هو ذكر هذا وأقره الخطيب عارضه شيء البجرم يعني عارض الخطيب على هذا. شلون كما قاله بعض المتأخرين. إيش قصة بعض المتأخرين شيخ عبد الرحمن؟ قال كالشهاب الشهاب محمد الرملي كالشهاب محمد أو كالشهاب ميمراء رملي إيه. والشهاب ابن حجر خلافا لما توهمه عبارة محمد الرملي في شرحه حيث قال ويحرم يعني ابن حجر والرملي متفقين على هذا ابن حجر والرملي متفقين على هذا وهذا الخطيب كمان وافقهم صاروا ثلاث خلاص اتفقوا على طيب انه ما يستحق الشيخ والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق لا يكفر لا يكفر مشددين الفاعل يجوز يعني إذا كفرنا ببدعته ما يجوز أن يكون ولا يجوز نصبه يعني الذي يكفر ببدعته كال مين هذا ما ذكر له مثال أو قالوا المعتزلي لا يكفر ببدعته كالمجسم والرافضي مثله من يعتقد سنية بعض كالحنفي لا هذا لا يكفر إيه المق إيه لا يكفر هذا لا يكفر هذا يجوز لكن مع الكراهة إذا يقتدي به ولا لا يكفر لا يكفر لا يكفر إيه نعم طيب يعني مثلا صلى بنا واحد معتزلي إمام أو رافضي يعني شيعة نعم. بس هو يقصد الروافض القدامى ما هذول الذين يقولون إن القرآن محرف طبعا هذول مو كلهم يقولون هكذا بعضهم لكن بعضهم لا يقول هل هو النص على إيش قالهم كرافضي والمجسم والمجسمة الذي يقول إن الله تعالى بعضهم مجسمة اللي يقول إنه يجلس على العرش وإنه ينزل إلى السماء ينزل يعني ينزل له جسد شيخ بيقوله إيه له يد ورجل يعني ما هو يقول إنه يفوضون علم هذه الصفات إلى الله أيوه لا يقول حقيقي يعني هذول ليش ما يكفر هذا يكفر إذا قال حقيقي يعني طيب أما إذا أثبت شلون أنا بقول كلمة يعني هون إنه بيجوز المجسمة يعني الذي يعني لا يكفر مثل إنه هذولك يكفر معناته المجسم يكفر الذي يعتقد يكفر. يعتقد الصفة وحقيقتها إيه؟ هذا يكفر خلاص هذا أما الذي يقول باليد والرجل والعين والكذا ولكنه يقول ليست كالحوادث أو ينزه يعني ما في مشكلة هذا مع التنزيه يعني منهج الأساس نعم إذن معناته بيقصد هون والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته هلا لما قال هونيك كالرافضة والمجسمة يعني هذول انه بجزء الاقتداء بهم اقتداء بجزء بس مع الكراهة طيب المجسمة يكفر ببدعتهم هذول لا المجسم في شكلين فهمت اذا الشكل الثاني النوع الثاني الذي يثبت هذه الصفات المهمة للتجسيم ايوه يثبتها ايوه لكن يعني يقول مثلا الله اعلم بحقيقتها او كذا يعني. نعم نعم. أما إذا اعتقد عينها قال لا له يد ورجل حقيقي ورأس وعين هذا يكفر هذا حكم كالفاسق عبد يقول شيخ المبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق إيه نعم تكره القدوة به وتصح لكن مع الكراهة والعبد أن يجوز للحر أن يأتم بالعبد لأن ذكوان مولى عائشة كان يأمها يأم عائشة لكن الحرة